بل الظالمون في ضلال مبين Mm-hmm. وهو العزيز الحكيم العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة ما فيها من كل وألقيت الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وَإِذْ قَالَ لَكُمْ مَا نُرِيدُ يا سلام ونعم البصر اللي جاي Thank you. ووصينا الإنسان بوالديه وفصاله في عامين وفصاله في عامين أشكر لي ولوالدي إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا واصبر على ما أصابك ذلك من عزم الأمور ولا كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير رحمن. كتاب فصلت آياته القرآن العربي لقوم يعملون صدق الله العظيم. عشنا يا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب النور مع هذه التلاوة المباركة من هذه الحكيم فلا علينا فضيلة الشيخ عبد الحكم فهمي جمعة القارئ بالإذاعات العربية والمقيم بطنام الأجا دقالية ناقلتها لكم عن الصوت والضوء لصاحبة المرحوم منير عبد الكلبة إدارة محمد وعبد المنير بطنام مع مخازن فراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة المرحومة أحمد جودة إدارة جميل أحمد جودة بميت معاني ولا أراكم الله مكروها في عزيزي لديكم.